وعندهم قاصرات الطرف أتراب الله الواحد رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو Oh, dear.

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم